السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن في الفصل السابع في آداب الأخوة في الله والحب والبغض فيه سبحانه وتعالى. وقد قرأنا الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الحب في الله والبغض في الله، وعلى وجوب الآداب بين المسلمين، وعرفنا أيضا من هم الذين نؤاخيهم ونتأدب معهم، وذكرنا لهم أربع صفات أعيدها. الأولى أن يكون عاقلا، أما أحمق مجنون كيف تؤاخيه؟ ثانيا أن يكون حسن الخلق، أن يكون حسن الخلق أي خلقه حسن، أما إذا كان سيء الخلق كيف تؤاخيه؟ ثالثا أن يكون تقيا، أما الفاسق الفاجر فكيف تؤاخيه وتتأدب معه؟ وأخيرا أن يكون ملازما للكتاب والسنة، ليس بمبتدع ولا بضال ولا بفاسق ولا بخرافي. هذا الذي نؤاخيه وندخله في نفوسنا ونعيش على أخوة بيننا وبينه. والآن حقوق الأخوة في الله ما هي؟ ما هي الحقوق التي يجب أن نوديها لإخواننا في الله الذين أحببناهم في الله؟ قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، وتأملوا. أولا من حقوق هذه الأخوة مالي، أولا المواساة بالمال، أن تواسيه بمعنى تدعمه وتساعده وتعاونه بمالك، المواساة بالمال. فيواسي كل منهما أخاه بما لديه إذا احتاج إليه، فيواسي أي يساعد ويعين كل منهما من الأخوين، يساعد أخاه بماله إذا احتاج إليه، بحيث يكون دينارهما ودرهمهما واحدا لا فرق بينهما فيه. متى نصل إلى هذا المستوى؟ والله لو أسلمنا القلوب والوجوه لله وعرفنا وتمت تقوانا لله لكنا على هذا النمط وبدون شك أبدا، لكن لاضطرابنا وقلقنا هذا فاسق وهذا ظالم وهذا جاهل وهذا كذا. ماذا نصنع؟ نحاول ونبذل ما استطعنا أن نحقق هذه الآداب بيننا وبين إخواننا. أولا المواساة بالمال، فيواسي كل منهما أخاه بماله إذا احتاج إليه، إن احتاج إليه، أما إذا كان ما في حاجة لا حاجة، بحيث يكون دينارهما ودرهمهما واحدا لا فرق بينهما فيه، كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه. تعرفون من أبو هريرة؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملازم له، من كناه بهذه الكنية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الرحمن الدوسي. قال روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذ أتاه رجل من الرجال فقال: يا أبا هريرة، إني أريد أن أؤاخيك في الله، أقبلني، إني أريد أن أؤاخيك في الله، أن أجعلك أخي في الله وتجعلني أخيك أخاك في الله. فقال أبو هريرة للرجل: أتدري ما حق الإخاء؟ أتعرف ما حق الإخاء الذي يتم؟ ما هو الحق الذي يتم به الإخاء؟ قال: عرفني. قال: لا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني. تريد أن تكون أخي؟ إذن كن على هذه الحال، لا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني، أنا وأنت سوا، الذي احتاج إليه أنفقه. فقال الرجل: لم أبلغ هذه المنزلة بعد. قال: فاذهب عني إذن، ما تستطيع إذن، فاذهب عني. عجيب، هذا هو كلام السلف الصالح، أعيدها للطافتها. قال: كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذ أتاه رجل فقال إني أريد أن أؤاخيك في الله، أي أن أكون أخا لك في الله. قال: أتدري ما حق الإخاء؟ قال: لا، أخبرني، عرفني. قال: لا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني. فقال رجل: لم أبلغ هذه المنزلة بعد. فقال أبو هريرة: اذهب عني، لماذا تطالبني بهذا؟ ما أنت أهل له. لو قال: نعم، ديناري ودرهمك ودمعي سواء، إذا احتجت خذ وإذا احتجت له، وقد يعيش والله 40 سنة وما يأخذ. هذه المساواة التي ينبغي أن تكون بين الإخوة في الله، المساواة بالمال. ثانيا أن يكون كل منهما عونا لصاحبه، يقضي حاجته ويقدمها على نفسه. أن يكون كل من الرجلين الأخوين عونا لصاحبه، بحيث يقضي حاجته ويقدم على حاجته. إذا احتاج أخوك شيئا واحتجت أنت، قدم أخاك. مرة ثانية من هذه الآداب وحقوقها أن يكون كل منهما عونا لصاحبه، يقضي حاجته ويقدمها على نفسه، يتفقد أحواله كما يتفقد أحوال نفسه، ويؤثره ويفضله على نفسه وعلى أهله وأولاده، يسأل عنه بعد كل 3 ليالي إذا غاب، فإن كان مريضا عاده، وإن كان مشغولا أعانه، وإن كان ناسيا ذكره، يرحب به إذا دنا منه، ويوسع له إذا جلس، ويصغي إليه إذا حدث. أين أهل هذه؟ مرة ثانيا من حقوق الأخوة في الله أن يكون كل منهما أي من الأخوين عونا لصاحبه، يقضي حاجته، يقدمها على نفسه، يتفقد أحواله، كيف أنتم، كما يتفقد أحوال نفسه هو، ويؤثره أن يفضل على نفسه وعلى أهله وأولاده، يسأل عنه بعد كل 3 من الليالي، فإن كان مريضا عاده، وإن كان مشغولا أعانه، وإن كان ناسيا ذكره، يرحب به إذا دنا منه وقرب، ويوسع له إذا جلس في المجلس، ويصغي إليه ويسمع إذا حدثه. أبا عبد العزيز أنت معهم، وإنك لن تلقى أخاك محدثا وأي امرئ ينجو من العيب. هدأ الموقف. لا، لا بد وأن نعمل ما استطعنا على تحقيق هذه الآداب مع إخواننا. ثالثا أن يكف عنه لسانه إلا بخير، أن لا يذكره بسوء، أن يكف عنه لسانه إلا بخير، فلا يذكر له عيبا في غيبته أو حضوره، سواء كان جالسا معهم أو غائب، لا يذكر عيبا أبدا لأخيه، ولا يستكشف أسراره ويحاول أن يطلع على غيبه، ولا يحاول التطلع إلى خبايا نفسه، وإذا رآه في طريقه لحاجة من حاجات نفسه فلا يفاتحه ذكرها، يصر كما ستر، ولا يحاول التعرف إلى مصدرها أو موردها، يتلطف في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، لا يماريه في الكلام، ولا يجادله بحق أو بباطل، لا يعاتبه في شيء، ولا يعتب عليه في آخر. مرة ثانية تأملوا من هذه الحقوق أن يكف عنه لسانه إلا بخير، فلا يذكر له عيبا في غيبته أو حضوره، سواء كان غائبا أو حاضرا، ولا يستكشف أسراره. أخوك له أسرار، ما تحاول أن تستكشفها وتعرف ما هي، تؤذيه، ما يرغب في ذلك، ولا يحاول التطلع إلى خبايا نفسه، إذا أخوك له أمور يخفيها ما تحاول أن تكتشف أنت، من سوء الأدب أن تفعل ذلك، من الأدب أن لا تحاول الاطلاع عليها، وإذا رآه في طريقه لحاجة من حاجاته، من حاجات نفسه، فلا يفاتح ذكرها، رآه ماشي في الطريق لحاجة من الحاجات ما يقول أنت رايح إلى كذا أو ذهب إلى كذا، ولا يحاول التعرف أيضا إلى مصدرها أو مورد تلك الحاجة، لأن هذا يزعج الأخ ويقلقه. يتلطف في أمره بالمعروف، يجب أن يأمره بالمعروف إذا ترك ولكن بلطف، ويجب ينهى عن المنكر ولكن بلطف، لا بعنف ولا شدة ولا تقبيح تعيير، لا يماريه في الكلام، ما يجادل في الكلام أبدا بحق أو باطل، لأن هذا من شأنه يورث العداوة أو ينهي المحبة، لا يعاتبه في شيء، ولا يعتب عليه في آخر من الأمور، لا يعاتبه ولا يعتب عليه، بهذا تتأكد الأخوة وتحتفظ. رابعا من هذه الحقوق أن يعطيه من لسانه ما يحبه منه، الكلام الذي تعرف أنه يحبه منك تكلم به، أن يعطيه من لسانه ما يحبه منه، فيدعوه بأحب أسمائه إليه، ف فيدعوه بأحب أسمائه إليه لأنه يحب هذا ولا لا، ويذكره بالخير في الغيبة والحضور، لا يذكر إلا بالخير سواء كان حاضرا أو غائبا، يبلغه ثناء الناس عنه، إذا سمع الناس يثنون عليه بخير يبلغه ذلك مظهرا اقتباطه بذلك وفرحا به، لا يسترسل في نصحه فيقلقه، ينصح له ولكن ما يسترسل فيه حتى يقلقه، ولا ينصحه أمام الناس فيفضحه، إذا نصحه ما يسترسل في الكلام ويزعجه، وأمام الناس لا ينصح أمام الناس فيفضحه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ممكن هذه كلمة تحفظونها للإمام الشافعي: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشتمه. أعيدها: فقد نصح، ومن وعظه علانية فقد شانه، من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه أي جمله حسنا، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه شينه. خامسا، هذه الحقوق الواجبة بين الأخوين المؤمنين، يقول: أن يعفو عن زلاته، إذا زل معه في زل يعفو عنه، ويتغاضى عن هفواته، إذا قال كلام بدون تعمد هف وخرج من فمه ما يبالي بذلك، ما يغض الطرف عنه، يستر عيوبه ويحسن به ظنونه، أولا يستر عيوبه، ثانيا ويحسن به ظنونه أي يحسن الظن به، وإن ارتكب معصية سرا أو علانية فلا يقطع مودته لأنه فعل إثما من الآثام، فلا يقطع مودته ولا يهمل أخوته، بل ينتظر توبته وأوبته، فإن أصر على المعصية فله صرمه وقطعه، أو الإبقاء على أخوته مع إسداء النصيحة ومواصلة الموعظة رجاء أن يتوب فيتوب الله عليه. بين خيارين: أولا يعفو ويصفح ويتجاوز، لكن إذا أصر على المعصية أنت مخير بين أن تهجره لإصراره على الإثم، أو لا تهجره ولكن تبقى معه لتعظه وتنصح له وتبين له عسى الله أن يتوب عليه. أنت بين خيارين. مرة ثانية قال: وأن يعفو عن زلاته ويتغاضى عن هفواته، ما هو كل من يفعل خطأ تشن عليه وتبغضه وتعلن عنه، الأخوة ما تتطلب هذا. قال: وأن يعفو عن زلاته ويتغاضى عن هفواته، يستر عيوبه ويحسن به ظنونه، وإن ارتكب معصية سرا أو علانية فلا يقطع مودته لأجل معصية واحدة، ولا يهمل أخوته، بل ينتظر توبته وأوبته أي ورجعته إلى الله، فإن أصر على الذنب فله صرمه وقطعه، الصرم والقطع بمعنى واحد، أو الإبقاء على أخوته مع إسداء النصيحة ومواصلة الموعظة، أرجى أن يتوب فيتوب الله عليه. قال أبو الدرداء أحد أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك. إذا تغير أخوك نوعا ما في سلوكه وحال عما يعني انحرف عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم مرة أخرى. هذه نصيحة أبي الدرداء. ماذا قال أبو الدرداء؟ قال إذا تغير أخوك صديقك حبيبك تغير تغير ما وحال عما كان عليه وتغير فلا تدعه لأجل ذلك. كان يعطيك فترك العطاء، كان يفرح بك فأعلن الفرح، فلا تترك لأجل هذا، بل قال فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم مرة أخرى فاصبر على ذلك. سادسا أن يفي له في الأخوة، أن يفي له في الأخوة فيثبت عليها ويديم عهدها، لأن قطعها محبط لأجرها، وإن مات نقل المودة إلى أولاده ومن والاه من أصدقائه. محافظة على الأخوة ووفاء لصاحبها. مرة ثانية يقول إن من الواجب عليك يا من معه أخ في الله أن تفي له في الأخوة ما تقطعها، فتثبت عليها وتديم عهدها بالانقطاع. لماذا؟ لأن قطعها محبط مفسد لأجرها، وإن مات مات صديقك حبيبك أخوك أنقل المودة إلى أولاده ومن والاه من أصدقائه. محافظ على الأخوة ووفاء لصاحبها حتى بعد موته. فقد أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوزا دخلت عليه فقيله في ذلك أي لما أكرمتها يا رسول الله؟ فقال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، كانت تأتينا أيام خديجة في مكة عجوز. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن كرم العهد من الدين، وإن كرم العهد من الدين. يا شيخ هل عرف المسلمون والمسلمات هذا؟ ما عرفوا. كيف يثبت إذن ويبقى؟ لابد من معرفته ومجاهدة النفس على ذلك والصبر حتى تتجلى هذه الحقائق في المسلمين. أما قبل العلم هياتا هياتا. مرة ثانية يقول سادسا من الحقوق الواجبة أن يفي له في الأخوة فيثبت عليها ويديم عهدها. لماذا؟ لأن قطعها محبط لأجرها، كل ما مضى انتهى وليس لك فيه أجر وإن عاشرت وخمسين سنة، وإن مات نقل المودة إلى أولاده ومن والاه من أصدقائه. لماذا؟ محافظة على الأخوة ووفاء لصاحبها. من أين الدليل؟ قال فقد أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوزا دخلت عليه فقيل له في ذلك فقال إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن كرم العهد من الدين. كرم العهد من الدين، الذي يحافظ على العهد ما يضيعه هذا من دينه، الدين أمر بهذا وجاء به. قال ومن الوفاء أن يصادق عدو صديقه ومن الوفاء أن لا يصادق عدو صديقه. إذا تريد أن تفي لصديقك لا تصادق عدوه. ومن الوفاء أن لا يصادق عدو صديقه إذ قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا أطاع صديقك عدوك فقد اشتركا في عداوته. مرة ثانية ومن الوفاء أن لا يصادق عدو صديقه يجعله صديقا له إذ قال الشافعي رحمه الله إذا أطاع صديقك عدوك صديقك أطاع عدوك فقد اشتركا في عداوتك. من الوفاء أن لا تصادق عدو صديقك أبدا. سابعا أن لا يكلفه ما يشق عليه وأن لا يحمله ما لا يرتاح معه فلا يحاول أن يسند أن يستمد منه شيئا من جاه أو مال أو يلزمه بالقيام بأعمال إذ أصل الأخوة كانت لله فلا ينبغي أن تحول إلى غيره من جلب منافع الدنيا أو دفع المضار. هذه صعبة تأملوها. ألا تكلف أخوك ألا تكلف أخاك وصديقك في الإسلام ألا تكلفه بما يشق عليه تكلف بشيء ما يقدر عليه آذيته خنت الوفاء بالأخوة. ثانيا ألا تحمله ما لا يرتاح معه تكلف بشيء ما يرتاح معه يبقى فيه هم فلا يحاول أن يستمد منه شيئا من جاه أو مال لا يحاول أن يستمد من أخيه في الله شيئا من جاه أو مال أو يلزمه بالقيام بأعمال يقوم بها إذ أصل الأخوة كانت لله وإلى لا فلا ينبغي أن تتحول إلى غيره من جلب منافع الدنيا. إذن ما أحببته إلا لمصلحة دنيوية. إذ أصل الأخوة كانت لله فلا ينبغي أن تتحول إلى غير الله من جلب منافع الدنيا أو دفع المضار. وكما لا يكلفه لا يحمل لا يحمله وكما لا يكلفه لا يجعله يتكلف له إذ كلاهما مخل بالأخوة مؤثر فيها منقص من أجرها المقصود منها. مرة ثانية وكما لا يكلفه لا يجعله يتكلف له أيضا إذ كلاهما مخل بالأخوة مؤثر فيها منقص من أجرها المقصود منها فعليه أن يطوي معه بساط التزمت والتكلف والتحفظ إذ بهذه تحصل الوحشة المنافية للأثى. وقد جاء في الأثر أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. فكيف يكلف صديقه تكاليف ما يطيقها أو يزعجه بها. أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. وقال بعض الصالحين من سقطت كلفته دامت ألفته ومن خفت مؤونته دامت مودته. من سقطت كلفته دامت ألفته ومحبته ومن خفت مؤونته دامت مودته. وآية سقوط الكلفة الموجبة للإنس الموجبة للأنس والمذهبة للوحشة أن يفعل الأخ في بيت أخيه أربع خصال. هذه صعبة. قال ومن خفت مؤونته دامت مودته. وآية سقوط الكلفة الموجبة للأنس والمذهبة للوحشة آيتها أن يفعل الأخ في بيت أخيه أربع خصال. ما هي؟ أن يأكل في بيت أخيه، ثانيا أن يدخل الخلاء عنده ويتوضأ في بيته، ثالثا يصلي وينام معه. فإذا فعل هذا فقد تم الإخاء وارتفعت الحشمة والموجبة للوحشة ووجد الإنس وتأكد الانبساط. أعيد هذه، قال أربع خصال إذا كنت تفعلها مع صديقك تمت الصداقة والأخوة. ما هي؟ قال أن يدخل لأن يأكل في بيته. كيف لا تأكل في بيت صديقك؟ ما هو الصديق إذن؟ ثانيا أن يدخل الخلاء معه، إذا عنده بيت خلاء يستنجي فيه والله يدخل هو ما يقول ما ندخل. ثالثا أن يصلي في بيته. رابعا أن ينام معه في بيته. إذا تمت هذه الأربع تمت الأخوة. وأخيرا الواجب الثامن أو الحق الثامن أن يدعو له ولأولاده، أن يدعو له الله ولأولاده ومن يتعلق به بخير ما يدعو به لنفسه وأولاده ومن يتعلق به. أن يدعو الأخ الصادق في الأخوة أن يدعو لأخيه ولأولاده ولمن يتعلق به بخير ما يدعو به لنفسه وأولاده ومن يتعلق به، أي كما تدعو لنفسك ولأولادك ولأقربائك تدعو كذلك لأخيك ولأولاده ولأقربائه ولمن يتصل به. في دعوة نبوية في الصلاة تشمل هذا، اللهم إني يسألك، اللهم يسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك ورسولك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك ورسولك. هنا تقول اللهم نسألك لي ولوالدي ولكل مسلم ومسلمة من خير الدنيا والآخرة، وأعوذ بك يا ربي نفسي ونفس كل أخ أو مؤمن من المؤمنين أو المؤمنات. تجمع هذا الدعاء، المطلوب أن تدعو لصديقك ولأولاده ولأهله كما تدعو أنت لنفسك ولزوجك وأولادك. ثامنا أقول أن يدعو له ولأولاده ومن يتعلق به يدعو لهم بخير ما يدعو به لنفسه وأولاده ومن يتعلق به. لماذا؟ إذ لا فرق بين أحدهما والآخر بحكم الأخوة التي جمعت بينهما، فيدعو له حيا وميتا وحاضرا وغائبا. قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك. أي نحفظ هذا الحديث خير من 10,000 ريال. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في مسلم. إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك الذي إلى جنبه ولك مثل ذلك. أنت تطوف بالبيت ووقفت عند المقام تدعو لفلان، يقول الملك ولك مثل ذلك. رفعت يديك تدعو الله عز وجل، فدعوت لفلان أو فلان وفلان من إخوة الإسلام، يقول الملك ولك مثل ذلك. أي استجاب الله لك وأعطاك مثل ما دعوت به لأخيك. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب فقال الملك. ما معنى في ظهر الغيب؟ ما هو أمامه وفي مجلسه وهو بعيد عنه. قال الملك ولك مثل ذلك، أي الذي دعوت به. والحديث رواه مسلم. وقال أحد الصالحين اللهم اجعلنا منهم، وقد عرفتم الصالحين الذين ماتوا وبني على قبورهم قباب، من هم الصالحون؟ ك كررنا هذا القول. من هو الصالح؟ الصالح الذي أدى حقوق الله وافيا في حدود قدرته وطاقته وأدى حقوق الناس وافيا، ذلكم العبد الصالح، وإلا فهو العبد الفاسد. الصالح الذي أدى حقوق الله التي أوجبها عليه وهي هذه العبادات والطاعات، وأدى حقوق الناس من آباء أو أقرباء أو زوجة أو ولد أو أصدقاء أو كاف أو يهودي أو نصراني، ما ينقص حقه، يعطي حقه وافيا، ذلكم العبد الصالح. وفي الصلاة ماذا نقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فتنال كل عبد صالح في الدنيا والآخرة في الأرض والسماء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ماذا قال؟ وقال أحد الصالحين: أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثه ويتمتعون بما خلف، والأخ الصالح ينفرد بالحزن. لطيفة هذه. وقال أحد الصالحين: أين مثل الأخ الصالح؟ ما مثل أحد. كيف؟ قال: إن أهل الرجل إذا مات يقسمون تركته وإلى لا ماله، ويتمتعون بما خلف وإلى لا، والأخ الصالح ماذا يستفيد؟ الحزن فقط، الحزن والكرب. مهما مهتما بما قدم أخوه عليه، مهتم بما قدم على أخوه، إما في السعادة أو في الشقاء، إما في الجنة أو في النار، وما صار إليه بعد وفاته، يدعو له في ظلمة الليل ويستغفر له وهو تحت أطباق الثرى والتراب. أعيد هذه اللطيفة. قال ثامنا: أن يدعو له ولأولاده ومن يتعلق به بخير، يدعو لهم بخير، بخير ما يدعو به لنفسه وأولاده ومن يتعلق به. لماذا؟ إذ لا فرق بين أحدهما والآخر، أنت وأخوك في الله سواء بحكم الأخوة وإلا لا التي جمعت بينكما. فيدعو له حيا وميتا وحاضرا وغائبا. أخو مسافر يدعو له، غائب يدعو، حاضر يدعو، مات يدعو. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك: ولك مثل ذلك. إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب، ما معنى في ظهر الغيب؟ ما هو أمام الحضور فيه وهو غائب وراءه. ماذا قال؟ قال الملك: ولك مثل ذلك، أي لك مثل ما دعوت به. ومعنى هذا أن الله استجاب له وأعطاه. وقال أحد الصالحين: أين مثل الأخ الصالح؟ كيف نحصل عليه؟ اسمع اسمع: إن أهل الرجل إذا مات يقتسمون ميراثه وإلى لا، وينتفعون بما خلف وإلى لا، والأخ الصالح إذا مات أخو الصالح ينفرد بماذا؟ بالحزن، ينفرد بالحزن، مهتما بما قدم أخوه عليه، ما يدري هل هو سعيد أم شقي، وما صار إليه، أفي النعيم أو في العذاب. يدعو له في ظلمة الليل ويستغفر له وهو تحت أطباق الثرى. فلهذا الأخوة في الله أعظم الأخوة في الأب والأم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم.